اليوم عليك حسيبا.

خَبِيرًا بَصِيرًا.

أريد فهو

حتى تفجر لنا من الأرض

مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء فأراد أن